قام كازبيك تايسايف رئيس فرقة النواب البرلماني للصداقة الروسية الكورية لمجلس الأمم الروسي أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية بزيارة موقع بناء الشعر ريوميون أثناء إقامة في بلادنا، والتقى بالصحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية قبل عودته إلى بلاده. خلال اللقاء قال إنه ما فكر قط في إمكانية بناء هذا الشعر الحديث الجديد في فترة وجيزة هكذا. إنه متعجب كل التعجب من ملامح الشعر الرائع الذي على وشك إكمال بنائه، وأضاف قائلا إنه لا يمكن التفكير في الأحداث القرنية الناشئة على هذه الأرض والمعجزات الكورية التي تدهش أبناء العالم بعيدا عن القيادة الحكيمة للمارشال المحترم كيم جونغ أون، وأعرب عن عزمه على بذل كل جهوده في سبيل زيادة توسيع وتوثيق الصداقة بين البلدين.